إنما جعل الإمام يأثم به. إيه في آخر قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. هذه رواية أحمد، هم يأخذون برواية أحمد في المصنف أنه في البخاري فأتموا. في رواية عند مسلم صل ما أدركت واقض ما فاتك، واقض ما فاتك. فالإشكال هنا نتج من حقيقة المصطلح. وش معنى فقضوا؟ وش معنى فقضوا؟ ابن تيمية يقول حقيقة القضاء أنه ما فعل بعد وقته، هذا الصلاح حادث، يعني هذا حقيقة حادثة عند الأصوليين. أما على لسان الشارع القضاء بمعنى الأداء، واستدل بقوله فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم مناسككم. شو الفرق؟ السماع ما الفرق بين القضاء والأداء؟ هي الآن صلاتك، صلاة المغرب الآن، ها؟ صليت؟ ها؟ لو صلى المغرب الحين لا لا إذا أدركت مع الإمام ركعة. إيه ركعتين تشهد بينهما أو لا في أثر. طيب قال ما فعل في وقته المقدر، في وقته المقدر له أولا، ها؟ شرعا، شرعا، يعني الشرع حددهم من أوله إلى آخره، يعني له بداية ونهاية. يخرج من قدر له الوقت لسبب، يعني قبل نهاية، يعني مثلا المحدد من قرر قتله قبل خروج الوقت فأخر الصلاة، طبعا لا يجوز أن تأخر الصلاة إلى آخر الوقت، يجب عليه أن يصليها قبل القتل. لكن إن أخرها ولم يقتل وصلاها قبل نهاية الوقت، فهل يسمى قضاء أو يسمى أداء هنا؟ فهنا يقول إنه لا يسمى أداء، مع أن محدد له قبل انتهاء، يعني فعلها قبل بعد التحديد، بعد التوقيت الخاص به. طيب قال والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق، ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق بأن أخره عمدا. فإن أخره لعذر تمكن منه، يعني من فعله. الآن من أخره عمدا هذا واضح، من أخر الواجب عمدا بعد وقته ثم فعله فيسمى فعله قضى. طيب الذي يؤخره لعذر ينقسم لقسمين، إما أن يتمكن من الفعل حالة هنا أو لا يتمكن، يعني أن يفعله في وقته، كمسافر ومريض، كمسافر يستطيع هنا أن يصوم رمضان في وقته، والمريض يستطيع أن يصلي الصلاة، أو نقول يصوم في رمضان في وقته، أو لا، يعني لا أصل لا يتمكن من أن يؤدي الواجبة في وقته، مثل الحائض بالنسبة للصوم. قال لمانع شرعي كصوم حائض، نعم هنا مثلا قال كصومي، فهل هو قضاء؟ هل هو قضاء أو لا؟ يعني صومها بعد رمضان يسمى أداء ولا قضاء؟ قضاء على لسان الصحابة. ما هو حمراء لما قالت ما بال الصائم، ما بال المؤمر بقضاء الصوم ولا المؤمر بقضاء

لأن العبرة بتوقيت الشارع. قال: وقال القاضيان أبو بكر، أبو بكر قال الباقلاني، والقاضي حسين هذا الحنابلة، والشافعية هنا في الهامش يقول من الشافعية، هي القاضي حسين، نعم القاضي حسين من الشافعية. طيب قضاء، ها قضاء هذه: وذكر بعض أصحابنا يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا. هذه ليست في كل النسخ، وأيضا ليست في النسخة التي عليها شرح الجراحي، فقد تكون هذه من زيادات بعض النساخ، قد يكون يعني أضافة مثلا، قد يكون بعض النساخ هو من الحنابلة، ويمكن أن يكون نفس اللحام أضافة فيما بعد، يحتمل هذا ويحتمل. شك الأولى مع ظن المانع، وهنا مع عدم ظن البقاء، يعني ما يصح له التأخير إلا إذا ظن البقاء. يأثم مع كلا الصورتين هما أيضا من الظن والظن الذي هو يقال. لا لا، يعني يأثم مع عدم ظن البقاء. وش مفهومه؟ لا يأثم مع ظن البقاء، ها انه متى لا يأثم؟ الجمله الثانيه، يظن البقاء، ها يظن البقاء، يظن البقاء، يعني اذا شك في البقاء يأثم. واضح؟ فهنا استخلصنا منها مسألة الشك. اما في الاولى إنه مع ظن المانع، يعني إذا شك في المانع لا يأثم. في مسائل تعلق بهذا، مثلا التأخير من ظن عدم الإفاقة، تأخير من ظن عدم الإفاقة، يعني مثلا دخل الوقت عليه والآن سيجرون له عملية، العملية هذه تستغرق مثلا 4 ساعات، وأنت الآن ستكون مبنج مثلا تبنيج كامل، فهل يجوز له أن يأخر الصلاة؟ وأنا الآن ليس بميت هنا، لم يموت هنا، وإنما ستذهب منه إفاقة، سيغمى عليه، سيصاب بالإغماء، فهل يجوز له أن يؤخر الصلاة ثم يقضيها بعد الإفاقة؟ ومثله من يعرف من نفسه أنه إذا نام لن يستيقظ، دخل وقت الصلاة فنام، يقول يجوز لأنه أخر الصلاة إلى آخر الوقت، ويغلب على ظنه أنه لن يستيقظ، يعني قبل خروج الوقت. ابن النجار في شرح المنتهى نص على عدم الجواز، لا يجوز له، لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها إذا عرف أنه لن يستيقظ قبل خروج وقتها. لا لا لا، الحنابلة على الناس. ويشك ذا علم أنه لن يؤديها من ثمانية، علم أنه سيأتي عالم يمنعه من القيام، هل يلحق المسألة؟ أيضا نتكلم عن مسألة الشروط، إذا مر في أول الوقت على الماء والآن يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فهل يجوز له هنا